السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد، فيقول سيد الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم. نحن خلصنا من حرف العين، يعني أسماء العبودية. طبعا هو في هذا المؤلف ما استقصى جميع الأسماء الإلهية، وكونه صلى الله عليه وسلم متخلقا بها من باب عبوديته لله سبحانه وتعالى. لكن الواقع هذا إذا يعني فرغنا منه أو انقضى في عالم الحس فهو في عالم الروح، في عالم التعلق، لا ينقضي أبدا حتى ولا في الآخرة. يقول سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وليس على الجزم أفضل حال للعبد عندما يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. وهذه الأسماء العظيمة، لا أقول إنها كل أسماء الله، أسماء الله سبحانه وتعالى لا يحاط بها، لأنه قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صح عنه: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذه الأسماء هي رتبة دالة على الصفات الإلهية. واضح كيف الإنسان بقدر تعلقه وحفظه وحبه وتطبيقه في حياته بهذه الأسماء تكون سعادته. ليش؟ لأن هذه الأسماء هي انعكاس عن أفعال الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، وأسعدنا هو الذي يكون على المقتضى في هذه الأسماء. وأكثر الناس حظا في ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عالم هذه الأسماء. وينبغي لنا أن نجد نصيبنا وحظنا، وإن شاء الله يكون حظنا وافر من هذه الأسماء الإلهية، لكي نحيا على مقتضى ووفق ما رسمه الله سبحانه وتعالى لنا وأراده لنا. فلذلك وجود هذه الأسماء يساعدنا على التخلق. وقال قائلهم: أسماء الله تعالى كلها للتخلق، إلا اسم الله فهو للتعلق وليس للتخلق. يعني إنه الإنسان بده يحاول، لما قال للتخلق يعني أنا يوجد في نقص في تطبيق هذه الأسماء على نفسي، فينبغي أن أتكلف. واضح كيف إنسان في حياته يتكلف أشياء كثيرة، بعض هذه الأشياء التي يتكلفها تكون صالحة له، بعض هذه الأشياء التي يتكلفها تكون غير صالحة له. فينبغي أن يتكلف في معرفة وفهم هذه الأسماء الشريفة ثم تطبيقها على نفسه. واضح كيف؟ وهذا أعظم مدرسة يتعلم ويتربى به الإنسان فيما يتعلق بعلاقته مع الله سبحانه وتعالى أولا ومع الآخرين. لما قال صلى الله عليه وسلم، قال لسيدنا معاذ بن جبل وقال لسيدنا أبو ذر: وخالق الناس بخلق حسن. هذا نهاية حديث: اتق الله حسن ما كنت أتبع سيئة الحسن تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. شلون أعرف خالق الناس بخلق حسن؟ أنا بتوقع من شخص أخلاق معينة، والثاني بتوقع مني ومن غيري أخلاق ثانية والثالث. وهي الواقع أنا أظن تكاد تكون مستحيلة، يعني إذا أنا بيمشي على كيفك وعلى كيف فلان وعلى كيف هذا شيء مستحيل لا أحضر كيف. لذلك سبحانه وتعالى جعل لنا ضوابط لهذه الأمور، أنه كل يتنا نمشي على إيش؟ على الأخلاق التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى، الأخلاق التي ظهرت منه سبحانه وتعالى في عالم أسمائه، في عالم صفاته، في عالم أفعاله. واضح كيف؟ لذلك أنا أقولها لكم بصراحة. هلأ في كثير ناس معجبون هذا الشيء. ليش معجبون؟ مو لأن النقص حاشا وكلا تعلق بصفات الله أو بأسمائه أو بأفعاله، لأن النقص تعلق به. واضح كيف؟ يعني هم في معرفتهم وفي ممارساتهم وفي حياتهم هم أبعد ما يكون عن التخلق بهذه الأسماء الإلهية، وأسوأ ما يكون فيها متى؟ عندما يعبر عنها بالرجعية أو يعبر عنها بالتخلف أو يعبر عنها بعدم التطور. واضح كيف؟ إذا كان هو تطور إذا يكون للبعد عن هذه الأسماء وعن هذه الأخلاق التي تربطني بالله سبحانه وتعالى، والرجوع والتخلف هو يربطني فيها، فأعظم به وأحسن به بالرجوع، وهذا الرجوع يذكرني بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ فلذلك كل واحد منا يحتاج إلى إعادة قراءة، يحتاج إلى إعادة قراءة في معاني هذه الأخلاق، في معاني هذه الأسماء، في معاني هذه الصفات، لكي يتخلق بها كما ينبغي من التخلق أو كما يستطيع. نحن لا، في الاسم الله شايف كيف، اللي هو للتعلق وليس للتخلق، كل واحد عامل ربوبية لحاله. شايف كيف؟ يعني أدنى ما يكون فيه أن تنتقد الإنسان بدل ما ينظر إلى نفسه بأنه هو فعل هذا الأمر وهو خطأ أم لا. شو أول شيء بيصير يدافع عن نفسه بالباطل. شايف كيف؟ يعني كأنه هو معصوم. لاحظت كيف؟ بعدين يجادل ويناقش وينافح حتى يوم القيامة كما ورد الحديث. شو يقول؟ فعن كنا كنت أناظر. شو يعني عن كنا كنت أناظر؟ بيكون سمعه أسوأ سمع وبصره أسوأ بصر هو عامل حاله محامي لهالأعضاء. لاحظت كيف؟ عامل نفسه محامي في هذه المجموعة التي سماها الله سبحانه وتعالى إنسانا، هو عامل حاله محامي عنها. واضح كيف؟ لذلك أنا أحب نفسي، أنا بجوز أفعل ذلك أحيانا ولا أفعله أحيانا، أنا بحب أن أكون مع الله على نفسي. شايف كيف؟ يعني أنا أقف في جانب الله سبحانه وتعالى على نفسي، وهذا ما ورد في الحديث: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، أو كلام سيدنا عمر الخطاب ما حققت أنا المسألة. واضح كيف؟ شو يعني حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا؟ يعني كل واحد منا سيقام له حساب، الله يكفينا الحساب ويدخلنا الجنة بغير حساب. وزنوا قبل أن توزنوا، يعني في حساب، في صحف، في ميزان. واضح كيف؟ فإذا الإنسان فعل ذلك في حياته، شو يعني؟ يعني هو كان مع الله سبحانه وتعالى على نفسه. يعني هو كان شو؟ مو هو القاضي، القاضي الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال السحر بسرعه: فاقضي ما أنت تقاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. في العالم الآخرة له حكم وله ملك وله مدبر سبحانه وتعالى، لا ما بيعتمد على هؤلاء. يعني صحيح بالقيامة يوجد كثير من الملائكة، يوجد وسائل أخرى، يوجد ذات، هو الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى كل هذه الأمور، أقامها سبحانه وتعالى. شان إيش؟ شان نحن نفهم، يفوت هذا الشيء إلى دماغنا أو إلى عقلنا، مما يتوافق مو مع فهم كامل، مع شيء بسيط من الفهم لما يريده الله تعالى بنا. واضح كيف؟ بدأ بصراحة أكثر من هيك، ما في واحد منا إلا ضابط للثاني. واضح كيف؟ شغلات بده يفاجئ فيها، بينما الله سبحانه وتعالى من جلاله وعظمته وكبريائه خبرك بكل شيء سيفعله بك في الآخرة. واضح كيف؟ يعني مو إنه والله واحد ميزان حيجي لعنده فجأة يصير يوزن أعماله، أو الصحف تتطاير فجأة، لا، هذا كله مخبر عنه. فلذلك الإخبار عنه صحيح نحن نستفيد بالكلام عنه، لكن أنا أكثر فائدة لي في هذا الأمر شو هو؟ في الاستعداد له، في أن أستعد لذلك. لاحظت كيف؟ من حقائق الموت وما بعدها أعظم شيء هو الاستعداد. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث نسيت وعظمهم استعدادا للموت قبل نزوله. ولما سئل عن الساعة قال وما أعددت لها. واضح كيف الذي يعد نفسه لهذه الأمور، واضح كيف هو الذي يكون على قدم السعادة. ليش؟ لأنه عرف القانون الذي سيجري عليه وأجرى على نفسه هذا القانون. إذا يكون عندنا عاملين، العامل الأول هو معرفة ذلك، لا بتلاقي الناس ما حدا بده يعرف شيء. لاحظوا فيه أبو حنيفة ما بيفهم، والشافعي ما بيفهم، بخاري ما بيفهم. ليش؟ ليش ما بيقول لأن أنا على كيفي، أنا بدي أعبد الله سبحانه وتعالى على كيفي. عرفت كيف؟ فهذا ماذا يفعل؟ ما صار هو نقص لأولئك الرجال، ما صار نقص للقانون، لا شو صار؟ صار نقص إلي، لأن أنا صرت في مجال لا علاقة له بالقانون الإلهي. فأول شيء يتعلق بالمعرفة والممارسة في هذه الحياة الدنيا، وثانيا يتعلق بإيش؟ بالاستعداد لمقتضيات هذه الأمور. واضح كيف؟ يعني أسوأنا حظا منه هو الذي يظن أنه هذا له حلال، هو بيكون عليه حرام ويأتي يوم القيامة ويقاض عليه. هو فكر حاله قاضي غرض، فكر حاله عامل شغل منيحة، يأتي يوم القيامة فيجد نفسه إيش؟ في جانب الذين غضب الله عليهم، أو على الأقل ما رضي عن أفعالهم التي فعلوها. الله سبحانه وتعالى له كل هذه الأمور، له الأسماء الحسنى، له الصفات العلى، له الأفعال العظيمة، ونحن نوحد الله سبحانه وتعالى في أفعاله وفي أسمائه وفي صفاته. لا يوجد له نظير ولا يوجد له مماثل ولا يوجد له مقارب. شوفوا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، مع أن هذه الأمور إيش؟ قابل للإحصاء. شو يعني قابل للإحصاء؟ يعني أنت تستطيع أن تحفظها وأن تطبقها بنفسك. من أحصاها دخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم إن الله، هذا أظن مذكور ضمن الأحاديث متواترة، إن الله 99 اسما 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. ما في يدخل أدب معنى شو أحصاها، لكن بعضه قال حفظها، وبعضه قال طبقها، وبعضه قال تخلق بها، وبعضه قال واضح كيف. ولما قال صلى الله عليه وسلم ذلك ما عم يعجزنا، ما عم يخبرنا عن شيء مستحيل. عنه لما قال احصاها، كلمه الاحصاء، هلا انا وانت ما بنحصي نعم الله، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. لعبكي هون هذه الاسماء قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم احصاها، يعني قابله للاحصاء، قابله لان تحتوى على قدره، طبعا مو على قدر الله سبحانه وتعالى، قادره على ان ممكن ان تحتوى في ذلك. فالله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده ولطفه ارسل اليكم رسولا كان مظهرا لهذه الاخلاق، كان مظهرا لهذه الاسماء، كان مظهرا لهذه الصفات. واضح كيف؟ يعني نحن بنظن، طبعا هذا ظن خاطئ، انه لما يقولوا عبد الغفار سلام وعبد المنجو وعبد الغفار هي مبالغه. لا مو مبالغه، هي اذا كان انت عم تجيبها على ميزان عقلي هي دون ما ينبغي لذلك المقام الارفع الجليل، مقام صلى الله عليه وسلم. وهذا من المنن، من النعم العظيمه التي فوق الله سبحانه على بها اعناقنا. شو هي؟ انه بالدنيا للاسف انا بقول لكم في شويه معلومات نظريه صحيحه، ومعظم المعلومات النظريه مو صحيحه. لاحظ كيف؟ من اعظم النظريات الصحيحه واضح كيف هو القران العظيم. الله سبحانه وتعالى ما أوقفك عند هذه النقطة، أرسل إليك رسولا يقوم بكل معاني هذا القرآن. بتقول سيدة عائشة، لما أقول سيدة عائشة يعني مو شخص اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم سويعة ثم تركه، شخص عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم في داخلة بيته وعلم الأشياء الكثيرة عن خارج بيته. يعني نحن يترمينا سيدة عائشة 1286 حديث، واضح هذا عدد هائل يعتبر، عفوا مو 2286 هذا سيدنا أنس مالك، 2210 للسيدة عائشة رضي الله عنها. هذا كم كبير، واضح كم كبير من الحديث ترويه السيدة عائشة لنا. واضح كيف تروي عن ممارسات صلى الله عليه وسلم بالحياتية وعما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. وهي كلها أنا بنظر لها لما قالت كان خلق القرآن، بنظر لها إلى أنها تطبيقات عملية لما ورد في القرآن من مكارم الأخلاق التي أرادك الله سبحانه وتعالى أن تكون عليها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من الأحاديث حصر بعثته كله بإيش؟ بتتميم مكارم الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق، وردت بروايته. وأنا والله أتألم وآسف عندما أقول أنه هلأ بعصرنا المسلمين تقريبا تجردوا من هذه الأخلاق، مو لأنه هي ما بلغتهم ولا لأنهم لم يعرفوها ولا لا، لكن أقول لكم يا صراح، في ناس غاروا منكم، واضح كيف؟ ليش أنتم كل هذا مناح وهن مو مناح؟ شايف كيف؟ فشو عملوا؟ خلقوا لكم بهرجا، شايف كيف؟ فتاش هيك. هلا الفتاش هذا اللي بيطلع شو هو؟ لون حلو بيضل له لحظة وبيروح. لاحظوا كيف؟ عملوا لكم هالفتاشات عشان شو؟ والله شو ها؟ شو هالحضارة هي؟ فيها طيارات، فيها انتبيوتيك، فيها شو؟ لاحظوا كيف؟ هالبهارجة هي اللي هي الواقع بدها تزول بسرعة، يمكن أسرع من الفتاش. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. هالحياة الطويلة لو مو حياتنا نحن، حياة اللي عاش ألف عام واللي عاش 800 عام، شو بيقول عنا يوم القيامة؟ بيقول هي يوم واحد. شو معناته أنا حياتي إذا أنا عشت 60 أو 70 شو صارت حياتي؟ ما بتطلع من الساعة. لاحظت كيف؟ فتاش؟ اي والله فتاش وزود كمان. لاحظت كيف؟ بينما هذه الاخلاق التي اكرمكم الله تعالى بها في كتابه العزيز او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم او على افعال رسوله من قول او فعل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكاد تكون معجزه. شايف كيف؟ انا ما بحسن اتصور انه والله رجل طبق هذه الأخلاق مثل سيدنا أبو بكر الصديق، مثل سيدنا عمر الخطاب. سيدنا أبو بكر الصديق طبعا حتى في أيام الجاهلية قبل الوحي كان عظيم، ما سجد لسمر قط، ما شرب خمرا قط، كذا عرفي. لكن والله في ناس من الصحابة يعني تكاد تظن أنه هذا غير هذا الشخص، شايف كيف؟ الذات نفسها ما تبدلت، لكن شو تبدل؟ تبدل معدن الأخلاق، تبدل معدن الصفات. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أنت رفعت هؤلاء الأقوام من حضيض، من وحدة، من قذر كانوا فيه، رفعت هذه الأقوام إلى إيش؟ إلى علياء. هلا أنا بكم صراحة، إلى علياء. شو هي العلياء؟ هلا لما نقرأ أي قصة عن صحابي، يا والله أنا بحس حالي كأنه يا أما هني مو بني آدم، يا أما جايين من كوكب تاني. واضح يعني معقول هدول هيك يعملوا؟ لاحظوا كيف معقول؟ إيه معقول. ليش معقول؟ لأنهم تربوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ سيدنا محمد كان جامع ما تفرق من هذه الأخلاق في غيره، جمعها في نفسه، فأثنى الله تعالى عليه وقال وإنك لعلى خلق عظيم. جانب الأخلاق جانب عظيم في دينكم، بل إنه جانب يعبد الصلاة والصيام. النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو صادق في جميع ما قال، شو قال؟ إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. واضح كيف؟ وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أنا كفيل ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. واضح كيف؟ يعني أنا شو بفهم هاي الأحاديث؟ بفهم هاي الأحاديث على أنه هذا صاحب الخلق الحسن له رتبة في الجنة لا تدانيها رتبة. هذا صاحب الخلق الحسن كما ورد في حديث آخر كالقائم الذي لا ينام وكالصائم الذي لا يفطر. واضح كيف؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني أنه الإنسان بحسن أخلاقه يبلغ تلك المرتبة عند الله سبحانه وتعالى. ليش نحن عم نفرط فيها؟ ليش نحن ضايعة عنا؟ ليش أنا بقول بأسف شديد يعني مو بس ضايعة عنا، جعلنا غير المعتقدين بذلك لما بدنا ينظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينظروا له على المستوى المنحط اللي نحن عايشين عليه. شايف كيف؟ يعني نحن صرنا مرآة، أقبح مرآة في الوجود، أقبح مرآة للنبي صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ أنا طبعا لا تفهموني غلط، أنا ما بلومكم مثل ما بقية المتكلمين بيلوموا بس المسلمين على ذلك. لا، أنا بقول إنه لكم دور بهذا الأمر، وإن كان هم يتحملون من ذلك لأن في عندهم بغض وفي عندهم عصبية وفي عندهم تحيز وفي عندهم ميل وفي عندهم عدم إنصاف على العوامل، مو بس من عندكم جاي، بس أنتوا للأسف لمعها المرأة تبعك، لأن هي أقبح مرآة ممكن أن تعكس النبي صلى الله عليه وسلم بأولئك. واضح كيف؟ فلذلك ينبغي لنا أن نلمع ذلك. إذا أنت ما بدك تلمع عشان نفسك، لازم تلمع عشان سمعة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ لأنه هذه الأخلاق فيما أحسب ما جاد الزمان بمثلها. شايف كيف؟ وجد سادات الأنبياء كلهم على عيننا وراسنا، وجد من سادات الأنبياء، كان النبي يبعث في قومه خاصة، يبعث لأناس محدودين لزمان محدود، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس عامة. شو يعني؟ شو يعني بعث للناس عامة؟ يعني هون معدن الكمال، معدن الرقي، معدن لا يمكن أن يوصل إليه. واضح كيف؟ لإيش؟ لكل إنسان، صالحة لكل إنسان، ما حدا بتنقول أنه صالحة لي، هي صالحة لكل إنسان في كل زمان وفي كل مكان، هذا انعكس على دينك فصار دينك صالحة لكل زمان وكان، انعكس على قرآنك صار قرآنك هو الذي لا يخلق على كثرة البد ولا تنقضي عجائبه، ومن حكم به عدل، ومن قال به أقصد، ومن هدى إليه هدى إلى صراط مستقيم، هو الفصل ليس بالهزل. واضح كيف؟ هذا ما الأوصاف ما يمكن أن تجتمع لولا أن الله سبحانه وتعالى جعل رسالة سيدنا النبي خادمة للرسائل، وقال عنها سبحانه وتعالى، شوفوا والله هذا كلام مؤثر، قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. شو بعدها؟ شو بعدها؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا لطيف، النبي صلى الله عليه وسلم هو بشير ونذير لكافة الناس، لكن هذول اللي أرسل إليهم أكثر ما بيعرفوا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. شايف هذا كلام مؤثر، شايف يعني هذا كلام بيدلك على مقصود الله سبحانه وتعالى ومراده منا، وكيف إنه معظمنا أدار ظهورهم إلى ذلك، أعرضوا عنه بسبب بجوز يعني ما بعرف أنا مالي حكم ولا بجوز له عذر عند الله سبحانه وتعالى، عند البعض أقل من القليل، يعني كي يكون 1% أو كثر 2%، والأكثرون والله لا عذر لهم في ذلك، هم غير معذورين في إعراضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تركه. ولذلك أنت بتشوف من عصره إلى عصرنا، شايف كيف؟ أنا بسألك وبسأل نفسي، أبو جهل كان بيعرف أنه هذا نبي الله رسول الله لما لا كان بيعرف؟ يا حبيبي أبو سفيان كان بيعرف، شايف كيف؟ هذول اللي ردوا عليه بالطائف بيعرفوا لما ما بيعرفوا، شايف كيف؟ يلي حاربوه، يلي جمع عليه الأحزاب كلها، خيي بن أخطب بيعرف لما ما بيعرف، هاي كلها في عنا روايات، في عنا مستندات إنه كانوا بيعرف. طيب ليش ما أسلموا؟ ليش ما آمنوا؟ لأنه شيء غالي، والله أغلى شيء هذا عنا، الشيء الغالي ما عوب شيء رخيص، واضح كيف؟ بعرف شيء رخيص، بعضهم بده زعامة، بعضهم بده رياسة، بعضهم بده مال، وبعضهم بده جاه، وبعضهم بده قبول عنده، وبعضهم مدري شو كذا. في هلا أنت أنا ما عم أحكي على الآخرة، لسه ما وصلنا للآخرة، لكن هلا وين هدول؟ وين هن؟ أين هم؟ وأين جاههم؟ وأين رياسهم؟ وين؟ لكن أنا هلا لا أقول سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه ونفعنا به. بس كذلك مناقبه، هذا عبد الله بن سلام هذا كان يهوديا فأسلم، واضح كيف؟ وجاهته وظهر بالدنيا، ما عم يحكي على الآخرة، بالآخرة له مقام عظيم، لكن في الدنيا وجاهته ظهر، واضح كيف؟ فلذلك الله سبحانه وتعالى وصف بعض المخلوقات، وصف سيدنا عيسى بن مريم وقال وجيها في الدنيا والآخرة. انت اذا بدك الوجاهه الله سبحانه وتعالى اعطاك اياها فبها ونعمت، ما اعطاك اياها خلاص، شايف كيف؟ معناته ما تنفعلها، ان الله لا يحمي عبده من الدنيا كما يحمي احدكم مريضه، واضح كيف؟ انت بتريد الوجاهه، بتريد المنفخه، بتريد تبرز على الناس، الله اذا اعطاك اياها اعرف قدر النعمه التي اعطاك الله اياها واستعملها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، تستعمل المنفخه والشغلات الثانيه، ما اعطاك اياها والله الله وفر عليك كثير. شايف كيف بيقولوا بالمثل الظهور يقسم الظهور، وعشان ما ظهرك نصين الله سبحانه وتعالى حماك منها. من هالشيء لازم أنت تشكر الله سبحانه وتعالى كثير، لازم تحمد الله سبحانه وتعالى، وإن كان نفسك طلع أو نفسك ميال أو كذا، لكن لكونه سبحانه وتعالى مرتضى لك ذلك أنت تعرف إنه في حكمة. ظاهر أنا مخرج هالشغلي، شايف كيف؟ يعني في عندك ست أصناف، لا شايف كيف؟ ضد أصناف من أصحاب الكفاءة. خلينا نحكي شو يعني، يعني هو رجل متدين ورجل عالم، شايفين في صدق ما بيقول إلا الحق، هذا ما قال عنه صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضر من خلفه إلى أن يأتي أمر الله، واضح. وفي صدق ما غفلوا عن الحق، شايفين، لكن شو ساووا؟ كله ألبوه، كله لونوه مثل الحرباية، شلون متلون على حسب وين ماشي وين، هذا حكيه هون غير حكيه بحلب، وحكيه بحلب غير حكيه ببيروت، وحكيه واضح كيف. ليش؟ مو لأنه جاهل، لأنه لا، معظم بجوز يكون في واحد جاهل، لكن معظم غيروا بدلوا لونوا، لاحظوا كيف. ليش؟ ليش غيروا لونوا بدل؟ لا، على حسب المصالح التي تقتضي ذلك. وفي ناس الله سبحانه وتعالى جعلهم أكفاء تماما، لكن أراد أن يسترهم، واضح كيف، ما أظهرهم. فبعد يزعل من إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، واضح كيف. هذول هم المحبوبين إلى الله سبحانه على الستر. نحن بزمان فضايح، لكن بالزمان الستر كان واحد إذا عنده جوهرة بيستر عن أعين الناس، واضح كيف. إذا عنده ملبس حسن بيستر عن الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبي تلك البردة الحمراء، يخبأها للجمعة والعيدين. ذكرونا عن واحد حتى ما يصير يعني مظهر شاري إنبازين من نفس اللون، فواحد منه للطط بسيجارة، شايف كيف. شو عمل هذا الشخص؟ لطط ثاني بسيجارة، حتى لما يلبسه ما يبين انه عنده اثنين، لاحظت كيف. هلا بالعكس بيكون عنده واحد كل مره بيقلبه شكل وبيساوي شكل مشان يورجي ايش انه هو، لاحظت الفرق يعني بين واحد عم يعتمد على المظاهر، واحد عم يعتمد على ما علمه الله منه. يعني اذا انت تعرف بمعلوم الله سبحانه وتعالى بك فبها ونعمته، اذا انت ما بتعرف بمعلوم الله بك هاي المصيبه، هي اللي اعود ازعل عليها اعود ابكي ليل نهار عليها، انه انت ما علمت ما يريده الله منك. وهي اعظم مصيبه من انه والله ما اجتهدت كثير وما في اذاعات بتجيب لك كلامك وما يحطوا صورتك بالصحف وكذا، هي مصيبه اكثر. عرفت كيف؟ كان سيدنا عمر الله يرضى عنه شديد القلق على كل جيش يرسله ويحسب حساب كل واحد يقتل في سبيل الله وكذا، واضح كيف. لما صارت معركة نهاوان، جاي كانت معركة فاصلة يعني بين المسلمين وبين الفرس، واضح كيف، يا أما بعد تقوم قائمة الفرس يا أما ما بتقوم قائمة. سيدنا عمر مو والله بعد هالجيش يقعد على فراش الوزير وكذا، كل يوم يطلع برات المدينة المنورة من ناحية جهة طريق نهاوان، واضح كيف، عن المدينة المنورة يقعد يتسقط الأخبار، يسمع الأخبار. بعدين هن بيعرفوا عادته لسيدنا عمر، بعثوا له أرسلوا له رسولا بالبشارة بالفتح، واضح كيف. فهذا الرسول مستعجل كثير ليصل على المدينة، بلغ عمر الخطاب وما بيعرف عمر الخطاب، عمر الخطاب وقفله على الطريق، واضح هو ما بيعرفه، يقول له يا عبد الله شو صار معك؟ هذاك مستعجل ولاحقه سيدنا عمر، لاحقه شو صار، يقول له يلا كذا خلصنا بدنا نصل نحن لأمير المؤمنين. وظلوا على هالحال حتى دخلوا المدينة المنورة، فشاف الناس السلام عليك يا أمير، لا تأخذنا طريق أنت أمير المؤمنين نحن ما ندري يعني، بس مو مشان هيك سقطة. فلما قال له مين يلي قتل، لأن كان هذا سؤال ضروري عن سيدنا، مين يلي قتل، بيحسبهم شايف ايه عنده الله يرضى عنه، قتل مسلم أعظم من فتح بلدة. قال له مين قتل؟ قال له والله فلان وفلان وفلان، وكثير لا يعرفهم أمير المؤمنين. شو سيدنا عمر شو صار؟ بكى سيدنا عمر الخطاب، قال له يعني ما ضرهم إذا لم يعرفهم أمير المؤمنين وقد عرفهم الله؟ شو يعني بيضرهم؟ ما بيضرهم شيء، خير إن شاء الله. وإذا يعني ما عرفهم أمير المؤمنين، الله سبحانه وتعالى علمهم، علم أولئك الناس، لاحظت كيف. فلذلك إذا كان الإنسان مشكلته في في معرفته بالله سبحانه وتعالى فأعظم بها المشكلة. وإذا كان هو ما في عليه إنه هذا هو خير له، هون مصيبته تكون شو يعني؟ هي أورثته عدم ثقة بالله سبحانه وتعالى، أورثته عدم فهم عن الله سبحانه وتعالى، أورثته بعد عن هذا الحديث الذي قلته لكم مرارا. لأنه ليش أنا عم عيدة وفاتهم؟ ليش يا أخي؟ أولا لأني أنا مالي حافظ غير كم حديث شايفين، وثانيا والله أنا أتألم عندما أقول ذلك، لأن التهم كثير صايرة موجهة لعند الله. شايف كثير صايرين عم نتهم الله سبحانه، ليش هيك يا ربي؟ ليش هيك هذا؟ بدل ما تتهم الله سبحانه على فهم الحكمة الإلهية واضح كيف؟ وإذا أنت عامل ذنب استغفر الله منه. لاحظت إيه؟ فلذلك قال إن الله لا يحمي عبده عن الدنيا كما يحمي أحدكم مريضا. عرفت كيف؟ يعني إذا في شيء من الدنيا الله سبحانه وتعالى حماك عنه لازم تشكر الله سبحانه وتعالى عليه. لاحظت كيف؟ لأنه أكيد أبو جهل أعطي من الدنيا شيء عظيم. شوف أنا ما بدي أحكي بنظرية تشبه نظرية الشيوعية أو غيرها، لا، بس لما وكما ورد في تاريخ ابن معين لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أعيان مكة وين كانوا؟ كانوا كلهم بالطائف عم يصيفوا. شايف كيف؟ ما في غير أعيان مكة، مين صفيان بها مكة بها الحرب بها الصيف؟ بأيان هالدراويش شو ساموا؟ هدول الدراويش كلهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بلا استثناء. لما خلصوا الصيفية رجعوا هذين كن الأعيان ترجعوا شو ساموا؟ ردوهم عن دينهم. ردوهم عن دينه، وهي الحقيقة. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. متى ما شعر بالغنى أو شعر بالاستغناء شو بيصير عند الإنسان؟ بيصير عنده طغيان، بيكون في واحد أعلم منه. هذا العالم جاهل، شايف كيف؟ أنا بعرف أكثر منه. وطبعا العوام اللي بيحبوا هالمال شو يساووا؟ بيسددوا لهذا، ما بيسددوا لهذاك العامل. العالم يروح صيحة في واد، شايف كيف؟ يروح يحكي قد ما بده، لكن حكيه مو صحيح، شايف كيف؟ هو بيكون حكيه هو صحيح. لاحظت كيف؟ إذا كان بالعلم، وإذا كان بالفهم، وإذا كان بالجمال، وإذا كان بحقائق، وإذا كان بشيء تعلم، كل هذا أنت عندك صح، أنت كأنك نبي للأنبياء، شايف كيف؟ هذا اللي عنده مال، ليش؟ طمعانين بمال، وبيجوز هذا يعيش ويموت كون شوي إيده ماسكين ما ياخذوا قرش منه، بس حب المال حتى على يد الآخرين هيك بيفعل الإنسان. لاحظت كيف؟ بيجي الواحد ثاني على إيش؟ أنا والله مالي خايف على شيء. هدول فقراء مكة ودرويش مكة اللي أسلموا وقت إجا سيدنا النبي مو خايف على شيء. لما أجوا هدول ردوهم عن دينهم صاروا هدول فقراء ودرويش خايفين على شيء. لا أنا ما بدي أزعل معلمي. لاحظوا نزل المعلم الأكبر، أنا ما بدي أزعل معلمي. شايفي مو هون المأساة، المأساة بإيش بتصير؟ هدول يلي ماتوا على ذلك، هذا خسر الدنيا والآخرة. عرفت كيف؟ يعني هذا ذاق الحق. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن معين في تاريخه يقرأ الآية فيها السجدة فيسجدون، ما يجد لنفسه موضع. يعني تصور واحد عم يتبع قرآن وعم يسجد، واضح كيف بعد ذلك شو صار؟ رجع لما كان عليه. وأنا أكثر شيء بيهز فؤادي منه شو هو؟ يعني ماتوا على ذلك. بجوز لناس طال بهم العمر وأدركوا فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة ورجعوا إلى الإسلام، لكن في ناس أكيد ماتوا، في ناس أكيد انقتلوا، في ناس أكيد تبدلت بهم الأحوال. هذول شو صار فيهم؟ إجا لعند الله سبحانه وتعالى، ذاق الحقيقة، ذاق المعرفة، ذاق حلاوة الإيمان، ذاق هذه الأمور، ويا لطيف بعدين رجع إلى دينه الأول. وحتى هذول منهم الزعماء اللي ردون عن دينه في منهم أدرك فتح مكة وأسلم. شايف كيف؟ وهذا المعنى يعني إذا أنت بتتصوروا أنا جايبه من بنات أفكاري، هذا مذكور بالقرآن. يقول سبحانه وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هذا كله عم يحكي عن الدنيا، لكن هون والله شيء بيهز الفؤاد. شو بعدها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. رجع على التفسير، هي بإيش نزلت؟ مين نزلت؟ كان في شباب، وكان في يعني بالنظام القبل الشباب ما لهم كثير وزن، يعني ما تظنوا مثل عصركم شايفين الشباب ما لهم كثير وزن بالنظام القبلي. لاحظوا كيف كانوا شباب وكانوا هذا وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعدين شو اجى؟ اجى فيصل بالحياة النبوية، اجى فيصل. شو هذا فيصل؟ انا بدي هاجر على المدينة. وكلكم قد هاجروا، اجوا هذول بعض الشباب بدهم يهاجروا فمنعوهم، زووهم، منعوهم القبائل تبعهم، منعتهم للهجرة. واضح كيف؟ لهلا الدنيا غرارة غدارة كثير، لهلا ماشي الحال. شايف كيف؟ أنا عم صلي إيماء، شايف كيف؟ لما تنزل سورة بالمدينة بيبعثوا لي إياها برسالة خفية بقراها، لهلا أقول ماشي الحال يعني تقريبا. إجا فيصل ثاني، إجا فاروق ثاني. شو هو؟ قال في غزوة بدر، يلا يا شباب يلا طلعوا، أنتوا صاحب النظام القبلي ما لكم وزن كثير؟ هذا ممكن لحد يشوش علينا، إذا عنده حديث مهم أنا بوقف وخليه يجي هو يحكي عن ابنه. إذا واحد عم يشوش علينا يا أما يتفضل لهم يا أما خليه يكمل الحكي، لأن أنا بكون حافظهم شوي شايف كيف، وبتشركه لما يحكي واحد، عرفت كيف؟ فلذلك بتكون واقف واقف أنا. يلا يا شباب طلعوا. فهذول من الحياة، من الحياة شو صار فيهم؟ طلعوا مع هذا الجيش. هذا الجيش شو هو؟ يلي بده يحارب الله سبحانه وتعالى، بده يحارب الرسول، طلعوا معه. طبعا في منهم أذكياء، منهم سيدنا عبد الله بن سهيل بن عمر، وصل على المعركة شو عمل؟ ركض من هذا الجيش للجيش الثاني، بيحطوها لا بأسماء أهل بدر. شايفين؟ شايفين العظمة هاي؟ هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، وهذا الرجل عمل شيء، بذل مجهود ونجح مجهوده، أقبل على الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى أسعده بذلك. فلما تقرأ أسماء أهل بدر بتلاقي ضمنهم عبد الله بن سهيل بن عمر. وين هذا عبد الله بن سهيل بن عمر؟ هذا كان قاعد مكة، محبوس في مكة، وطلع مع جيش الكفار وتوصل بهم إلى المسلمين. لكن هذا ما بينطبق على كل واحد، في كثير منهم شو صار فيه؟ قتلوا مع المشركين، قتلوا مع الطرف الثاني. لاحظوا في وأنزل الله فيهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. بعدين الله سبحانه وتعالى أولى بقبول معذرة، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون. ما تفكروا الله سبحانه وتعالى إذا أنا بقبل عذر ما بقبل؟ الله سبحانه وتعالى مثل ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قبل ما حدا يحكي، قبل ما حدا يرفع تنبه، ذكر المعذرة لأولئك أن الناس الذين قتلوا هذا ما حدا بيقبلهم بالحياة الدنيا أو بالكلام أو بالصحف أو بالدعاء، ما حدا بيقبلهم. شايف كيف؟ لأنه هذول قتلوا مع الكفار في زمان كان المسلمين فيه أذلة أو قلة، واضح كيف؟ أذلة كما قال سبحانه وتعالى في القرآن، وكان معظم النقاد عم ينظرون إنه هذول اللي ينهزموا، واضح كيف؟ هؤلاء كسروا سواد المشركين على على مين بدي أقول على المسلمين؟ لا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كسروا سواد. واضح كيف هذا؟ رغم ذلك الله سبحانه وتعالى من جوده وكرمه وعفوه وصحفه أبدى لهم العذر، أبدى لهم المعذر. يا أخي هي قصة، أي والله هي قصة من أشرف قصصك وقصصي. ليش؟ لأن قصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هي قصة سيدنا النبي. بعدين في إلى شرف بشيء هو دون ذلك الشرف، بس انتبه له كثير. هالأشياء هي اللي صارت، الوقائع اللي صارت في سيرته صلى الله عليه وسلم عم تتكرر معك كل يوم. لاحظت كيف؟ فلذلك كل يوم دير بالك. لاحظ شو يعني؟ هذول الشباب يلا الدنيا ماشي يوم أفا يوم، بعدين في يوم من الأيام غير متوقع، ما كان متوقع عند أحد، وضعوا بالمواجهة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ ونحن بجوز نحن ما نصل لهالدرجة لقتال ومعارك ودماء، لكن كل واحد منا يمكن في درجة أكبر منا بكثير. ليش؟ لأنه دينه اللي عم يتعلق حتى يتعرض لذلك. واضح كيف؟ عم يصير هالمواجهة. شايف كيف؟ أنت بدك تحط بنتك بمدرسة مختلطة لما لا؟ طبعا بدي حطها مشان تشوف وتتعلم. هاي وينك بنتك بمدرسة مختلطة بشو تفقد كل أخلاقها هذيك، شايف كيف؟ وإذا فاك أن عملت شيء لا يرضي الله سبحانه على لا ولا رسول، أنت المسؤول عن ذلك. ليش؟ لأن في نقطة أنت هاي الله يرضى عليك. أيوة أمي يا بنتي أمي، وكل يوم عم تقوم وتروح على المدرسة وأنت فكرة الأمور ماشي، لكن في شيء عم يمشي من تحت أنت ما نقدر يأتي. لاحظت كيف؟ وهي شفناها نحن بأم أعيننا في ناس غاية مثال في الصلاح وفي التقوى بخوف الله، وفي كان مي عم تمشي من تحته واضح كيف، وطلع أصناف أخرى ما لهم علاقة. لاحظت كيف؟ وهذا شيء يقلق، هذا شيء يزعج. لاحظت كيف؟ يعني هذا لما الإنسان، أنا والله وقفت موقف، يعني شفت واحدة عم تقول بدأ أنه يبدأ تروح على النار، شايف كيف بدت؟ يعني شو انا عم اقول لنفسي، يا ترى شلون هذا الطعم شلون بيكون لما واحد يشعر انه ابنه رايح على النار، على نار جهنم؟ شو بيكون طعمه هذا الشيء؟ بدنا نقربها لحالنا، نقربها. شوف اذا مثلا لا في يا لطيف اتون كبير او فرن كبير، واحد من هالولاد الصغار بتحش فيه بسبب او اخر، تحصل هي قليله اللي تحصل. لاحظت كيف؟ هذا ابوه تجي بتعزيه وتقول له يعني راح لعند الله وهذا الشهيد وكذا، بس الدمعه بتوقف من عينه الدمعه؟ ما بتوقف الدمعه، بيضل هالحادث هذا ماثل في ذهنه الى ان يلقى الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذا الذي سكن ابن الهيبان الذي سكن المدينة المنورة بانتظار النبي، شو قال له؟ قال له أرأيتم لو أنه أعظم نار في الدنيا، أنا ما شايف أعظم نار في الدنيا، شايف كي هلا في بيحطوا لك معامل وفي الدشو بيدوبوا الحديد وبيدوبوا، لا في بيقول هذا ابن الهيبان بيقول له لو أعظم نار في الدنيا أنا أفتدي بها من نار يوم القيامة. حلو الحكي، كثير حلو، لكن هو ما صار صباح ومساء. شو النبي صلى الله عليه وسلم شرف في المدينة المنورة، هذا ابن الهيبان هبيان طلع، شايف كيف مستعتوا قاعد هنيك؟ يا فلان أسلموا، هذول اللي سمعوا منه تبع النار وما النار أسلموا، هذول سادات الأنصار والأوس والخزرة، يا فلان ها إجا مو هذا، شايف كيف عم اللي حاله عالم، يعني مو هذا هو. لاحظتوا كيف؟ يعني هون انت تكلمت بكلام مؤثر جدا، لكن التطبيق العملي لذاك الكلام كان مناقضا 100%. لاحظتوا كيف؟ فلذلك هذه الآيات وهذه المعالم وهذه الأوصاف، واضح كيف؟ في ناس شو بيقولوا لك؟ ايه كله هيك عندهم، البوذيين عندهم هيك، شايف كيف؟ الكونفوشيسيين عندهم هيك، لا حرام حرام يا ابن الحلال. يعني ده هالمقارنة هي مشان ايش؟ مشان يتظاهر انه هو منصف. والله هذه المقارنة فيها عدم انصاف 100% على القليل بميزاني. لاحظوا كيف؟ في عدم. ليش؟ اولا انا هدول اللي بعرفهم، انا اللي ما بعرفهم اكثر. ليش في عدم انصاف؟ لاحظوا كيف؟ اولا النقص. في عندك شيء من هدول المذاهب أو الأديان منقولة مثل ما منقول القرآن الكريم؟ هذا ليس من العلم في شيء، وليس من الإنصاف في شيء أنه تحطهم على قدم سواء. طيب بعدها في عندك، تتركهم هذول كلهم راحوا، نحكي على الأنبياء ورسل كلهم على عيننا ورأسنا لا نفرق بين أحد ورسول. في عندك نبي أو رسول قال عن نفسه أنا أفضل الناس غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ جيب لي، إذا عندك نص بالنصوص وحذف جيب لي نص انه فلان قال انا احسن واحد، انا معك. في عندك واحد منهم قال انه انا اخر واحد غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا بالعكس، والله في عندنا نصوص تشير الى انه في ناس جايين بعده، عرفت كيف؟ في عندك واحد منهم قال انه انا بعث الى كل الناس؟ لا. فلذلك في بهالحقائق اللي الكنوز اللي الله سبحانه وتعالى جعلها بأيديكم، عندما أنتم تأخذوا الأمر هيك شوشرة وشلون بدك تسميها، هذا لا في علم ولا في فهم ولا في إنصاف ولا في عقل ولا في شيء على الإطلاق. وأنت الإنسان، أنت والله لو وضعوا لك خيارتين قدامك، وأنا آسف أنه مثل بهالمثال، أنت تعرف تنقي فيهم أكثر من هذا المثال اللي أنا ذكرته، لأنه هذا صار كلام شائع صرنا نسمع من كثير من الناس. لاحظوا هذا ما في إنصاف أبدا. برجع بقول لكم يا نقل كونه أفضل الناس، كونه خاتم الأنبياء، كونه بعث إلى الناس كافة. هذول الأربع خصائص، طبعا في خصائص غيرها، شايف كيف؟ مين هذول؟ تمنع المقارنة، ما في مقارنة، لاحظت كيف؟ ما في مقارنة، ما بتحسن تقارن هنا في الأمر، لاحظت كيف؟ الأمر بالإضافة إلى هيك مثلا إنه القرآن تبيان بكل شيء، ما هيك إنه اليوم أكملت لكم دينكم أتمر، واضح كيف؟ أشياء كثيرة في عن... نحن أغنياء، نحن أغنياء مو بزواتنا، نحن أغنياء بالله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ لما نحن نعمل حالنا منصفين، يا أما عم الظاهر بالبخل لأنه ما بدنا ننفق من هذا المعدن الذي عندنا في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهذا بحد ذاته مشكلة ومصيبة، واضح كيف؟ لما الإنسان معناته أنت ما بتريد الخير للآخرين، أو في ناس ما عم يعرفوا قيمة الشيء الذي وضعه الله سبحانه وتعالى بأيديهم، ويظنون أنه هذا مماثل للثاني، شايف كيف؟ يعني إذا أنت اسأل الحمد لله والثاني قال الحمد لله مثل بعض، مين قال مثل بعض؟ هلا أنا بوقف في الصلاة بقول الحمد لله رب العالمين، أنا بتحدى واحد من بني البشر سوى المسلمين إنه يستطيع يعمل ذلك، ليش؟ لأن أنا لا ألف ولا حكيت ولا لا، هذا قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين، واضح كيف؟ يعني إذا كان توهم وجود تماثل أو هذا مثل هذا أو كذا، لاحظوا كيف؟ في فارق عظيم، ليش؟ لأنه واحد في قال الله والثاني ما فيها، في قال فلان، لو جيب لي أكبر فلان يعني بالدنيا لما تحطه مع قال الله وين بتجي مرتبته؟ اتمحلال كلي، لاحظ كيف؟ بيصير عدم، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. وهي المشكلة، يعني هاي المشكلة واجهت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما واجهت سيدنا النبي مين كان الخسران فيها؟ الخسران اللي ما سمعوا لسيدنا النبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، قال لا يدع أحد له سمعة أو هذا يأتي مكة إلا أن يتعرض له صلى الله عليه وسلم، شوف والله أكابريه. فقالوا له أن سويد بن الصامت إجا، هذا مين هذا سويد بن الصامت؟ سويد بن الصامت هذا من أعيان المدينة المنورة، كان اسمه يثرب، سويد بن الصامت كان من أعيان المدينة، إجا لمكة، النبي صلى الله عليه وسلم جلس معه دعاه إلى الله، قرأ عليه شيء من القرآن، شو قال له هذا سويد أفندي؟ شو قال له؟ قال له لعل الذي معك مثل الذي معي، شايفين التماثل اللي أنا عم أقولكم عليه؟ قال له وما معك أنت؟ شو في معك؟ قال له أنا معي مجلة لقمان، شو هي المجلة قديمة؟ مو مثل هلا ما في مجلة أسبوعية ومجلة، لا المجلة بلغة العرب شو يعني؟ لما تجمع أنت كل شيء يتعلق بسيدنا لقمان، يعني هون كتابه هذا جامع كل حكم لقمان، يلي قال عجر ابن بجر ويلي كان موجود بألف ليلة وليلة كل جامعينه بهالكتاب هذا، واسمه مجلة لقمان، شايف كيف؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهه لشيء، انتبهوا له هذا الشيء، قال له ما معك حسن، ما أنكر صلى الله عليه وسلم في من الحكمة أشياء حسن، ما معك حسن وما معي كلام الله سبحانه وتعالى، شايف الفرق؟ يعني هون ما شو بدك تقول؟ يعني بتقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على آخرك، طيب خلصت القصة هون؟ خلصت من حيث المقابلة هون؟ خلصت يا ريت، أنا والله بتمنى قابل وما تخلص القصة، لكن هون المقابلة خلصت هون، لكن خلصت هون القصة؟ لا والله، هذا رجع على بلاده، رجع على ما كان يقال لها يثرب، وصار أنا كنت فكر بحرب بوعاث، طلع بحرب حاطب، هي حاطب لما بوعاث لما ناضب لما كلهم بيشبهوا بعض، شايف المهم روح حياته راحت، لاحظت كيف؟ بحرب حاطب هذا أستاذ سويد شو صار فيه؟ قتل، شو يعني قتل؟ يعني لقي الله سبحانه وتعالى معرضا عنه، لاحظت كيف؟ هاي مشكلة؟ اي والله مشكلة، هاي مصيبة كبيرة، انا بعتبرها مو مشكلة، بس في مصيبة اكبر، شو هي؟ ابنه اسلم وظاهر بالاسلام، وكان في واحد هو هذا اوسي، في واحد من الخزرج وهو الحليف المجذر ابن زياد قتلوا لهذا بحرب حاطب بهالعجل أو الشرشرة قتلوا مجذر ابن زياد واضح فيه. فهذا الابن ظل حاقد على هذا القاتل. أنت أدرك سأره منه بغزية أحد، شاف مجذر ابن زياد مشتغل بهالكفار وكذا، شو قال؟ هاي الفرصة مشان أنا أخذ تار أبي. لاحظت كيف قتل المجذر ابن زياد وصار إيش؟ شو صار؟ صار منافق وهرب إلى مكة. لاحظت كيف؟ وكل واحد منا مشان هيك مصلحة مسيطرة على ذهنه، واضح كيف؟ أنا بدي أخذ تار أبي، شايف كيف؟ هذا أبي مو مرتاح بأمره، ليش مو مرتاح بأمره؟ قال لا أنا أخذ بتاره. فقتل مسلما بكافر، واضح كيف؟ أدركته الشقاوة يا لطيف، أدركته الشقاوة المؤبدة، لاحظت كيف؟ وأعرض عن هذه الخيرات. شو هي الخيرات؟ شو عم تحكي أنت عنه؟ شوف شوفوا قارنوها مع العجلة. هلا ما يقولوا لك والله في زرافة برا، بصفى لحالي عم أحكي. يعني كما يقولوا لك في زرافة واقفة برا، بصفى لحالي. ليش؟ شو رح تستفيد إلا من الزرافة؟ بس لأنها غريبة وعجيبة. هذا العجب تبعه، في واحد شاف عجب أكثر منه. لاحظت كيف؟ هذا كان في راعي مشغول بحياته، يعني ما راح لعند سيدنا النبي ولا شاف سيدنا النبي، مشغول بهالرعاية. شايف كيف؟ في ناس شو بيسموهم باللغة العامة سربست، يعني خلص أنا حطني هون مشان الراعي، بدي اشتغل للراعي حتى أموت. شايف كيف؟ في محمد، في رسول، ما مو مسائل عن كل هالأشياء هاي. فهو عم يشتغل بالرعاية وظاهر كان شاطر، يعني مو حي الله مثل ما في حكايتي أنا بحكي عن رعاية ما بعرف عنه شيء. لاحظت كيف؟ إجا ذئب أخذ النبي، والله أبو ضاي هذا لحق الذئب وخلص الغنم من إيده. هاي كلها مو عجيب لسه، هذا أبو ضاي زلمة بيشتغل بالرعاية تمام. العجب إنه هذا الذئب أقع على ذنبه، صار يحاكي بلغة عربية فصيحة. قال له عمدت إلى رزق ساقه الله إليه فأخذته مني، فشو قال؟ قال سبحان الله ذئب يتكلم، أنا سقط القصة مشان الشهر. قال له أعجب من ذلك محمد بين الحبتين يخبركم بما كان وما سيكون. في بعض الروايات شو كمان؟ شوف كمالتها شي بيطير العال. شوفها، وقد اطلع أهل الجنة على أصحابي ينظرون ماذا يصنعون. أهل الجنة اللي مشغولين في شغل الفاكهون، شو ساووا؟ تركوا الحور العين وتركوا، شو عم يتطلعوا؟ قال له يا رب بدك تحط لنا فيديو، كل واحد قضبنا وقضب بدك تحط لنا فيديو لنشوف هدول جماعة محمد شو عم يساووا. وقد اطلع أهل الجنة، طبعا هذا تمثيل دنيوي مو هيك صار بالآخر، لاحظتي؟ لكن هيك قال الذئب، ما بعرف هو شو شاف. وقد اطلع أهل الجنة على أصحابه ينظرون ماذا يفعلون. لاحظتي؟ أعظم بهذا الأمر، أمر يترك أهل الجنة فيه شغلهم لكي ينظروا إليه. هذا هو العجب، هذا العجب أنت موجود بإيده؟ أي والله موجود بإيده. أنت موجود بإيدك كتاب لا يخلق على كثرة الذكر، موجود بيدك أخلاق ما جاد الزمان بمثلها، موجود بيدك تشريع ما وجد مثله التشريع، موجود بيدك تطبيق لهذا التشريع جرى منه صلى الله عليه وسلم بكمال لم يجري، موجود بيدك شيء شهد الله سبحانه وتعالى بالكمال فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيتكم. إن شاء الله يكون هالمحاضرة، أنا كنت بدي أحكي عن هذا الاسم وبعدين ما حكينا منه، إن شاء الله ما نكون ارتكبنا اسم، واضح كيف؟ لكن إن شاء الله هذا بيكون منبه لكل واحد، وأنا أولكم، أنا أكثر واحد منكم بحاجة إلى هذا التنبيه. لا إيش؟ لمعرفة قيمة ما وضع الله في يدي. أولاً يجب أن تدرك تلك القيمة، ثانياً يجب أن تشكر الله سبحانه وتعالى عليها، ثالثاً ينبغي أن لا تعددها بشيء، رابعاً ينبغي أن تحترم كل من أكرم الله سبحانه وتعالى بذلك، خامساً ينبغي أن تطبقها على نفسك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.